استطاع او اكتسب صفة او اكتسب قدرة فبقى اب. والابن كان يمكن ان يدرك بطريقة نظرية فقط. طبعا سيبك من الكلام الفلسفي، لكن هو يقصد يقول ان الله كان قادرا دائما على انه يكون له ابن، ما فيش وقت من الاوقات والاب ما كانش عنده القدرة دي او ما كانش عنده الامكانية دي، فبالتالي هو بسبب الامكانية وبسبب القدرة الازلية عنده فهو الاب. لكن هو عاوز يقول الابن كان يمكن ان يدرك بطريقة نظرية فقط، يعني هو ما كانش له وجود في وقت من الاوقات، الابن ده ما كانش له وجود، كان يبقى له وجود بطريقة نظرية فقط. نظرية فقط بمعنى ايه؟ كتنظير علمي انت بتعتقده ان الاب كان عنده القدرة والامكانية، لكن في وقت من الاوقات الابن ده ما كانش موجود، لكن الاب كان عنده القدرة. بل الابن ده هتفهم عنه اي كلام بشكل نظري بس، ان لو اراد الله انه يلده او يخلقه او يوجده هيوجده، لكن غير كده ما كانش له وجود او كان حقيقي. فهو عاوز يقول لك الامكانية او القدرة هو بسببها اب منذ الازل، لكن ما كانش معاه ابن. الابن ده لو عاوز تتكلم عنه بشكل نظري فقط، ان كان من الممكن ان الله عز وجل يكون له ابن يلده عندما شاء لانه عنده القدرة منذ الازل. فهو بيقول اذ لم يكن له وجود فعلي ككائن قبل الولادة، ودي نقطة مهمة جدا. يبقى الولادة هي سبب ايه؟ سبب انه يكون له وجود فعلي ككائن. ودي يعني نفتكر بقى النقاش اللي هو اللي الاريوسيين قالوا ان الولادة حاجة فعلية مرتبطة بالارادة، يبقى الارادة تسبق الولادة، يبقى الارادة تسبق وجود الابن نفسه. فهو حول بقى الكلام، نفض الولادة خالص ومسك في الابن، وكأنه خلى الابن صفة ذاتية لله موجودة مع الله او في ذات الله منذ الازل، ونفض للكلام عن الولادة. لا ده نفض خالص للكلام عن الولادة، اتكلم عن الابن وانه كلمة الله او انه عقل الله او كذا او ارادة الله. فهنا لا دي نقطة مهمة، ان في ولادة والولادة علة وجود او كينونة الابن. ده هو اعتقاد النصارى اللي بيؤمنوا بالثالوث. الاريوسيين الفرق ما بينهم وبين التانيين ان هم بيقولوا ان الولادة دي جعلت الاب له اسبقية زمنية على الابن، وفي نفس الوقت الابن كده ما هواش من نفس جوهره او ما هواش مساوي للاب في كل شيء، لان الاب بيوصف بانه غير معلول، لكن الابن له علة وجود، فيبقى في فرق ما بين الجوهر. حتى لو الابن ده كوبي وبيست من الاب في كل حاجة ما عدا صفة واحدة، لكن هو في الاخر جوهر مختلف. عشان كده الاريوسيين كانوا بيقبلوا ممكن يتقال عن الابن انه مشابه للاب، هومو أوسيوس لو فاكر الكلام ده، لكن ما كانوش كانوا بيرفضوا هومو أوسيوس، وكانوا بيقولوا ان هومو أوسيوس دي تقتضي السابلية، او ان دي عقيدة سابليوس، ان كده هيبقوا نسخ من بعض، وده لا يتصور الا لو هو شخص واحد، لازم يكون في فرق، فالفرق ده يمنع التطابق في الجوهر. المهم فدي نقطة مهمة، ان الولادة بالنسبة له هي سبب الوجود الفعلي للابن ككائن، وده معناه انه في لحظة من اللحظات ما كانش له وجود فعلي، لكن ده مش معناه ان الله عندهم يعني ما كانش اب بالامكانية، كان عنده القدرة. فهنا بيقول لك والابن كان يمكن ان يدرك بطريقة نظرية فقط اذ لم يكن له وجود فعلي ككائن قبل الولادة وبعد ذلك ولد. كيرولوس بقى بيقول ايه؟ فبالتالي الولادة هي حقيقية وهي في الواقع من الاب ويعترف بها دائما هكذا. هو مسك في الكلام بتاع الاريوسيين. خلي بالك الاريوسيين